عدوي الحقيقي هو من وضحه لي رب العباد. إن الشيطان لكم عدو. ليه؟ لأننا في طاعتي للشيطان أنا عاق لوالدي في, في, في, في, في, في المنظور الثالث. كيف يعني؟ لما يكون واحد كلما قابلته يهاجم أبي ويخوض فيه ويسيء إليه ويحاول أن يطرده من عمله الذي هو مستريح فيه، أحب هذا الإنسان أم أبغضه؟ أبغضه. لا أبويا. طيب واحد جه راح خرج أبويا آدم وأمي حواء من الجنة، كيف لي أن يعني أن أواكبه في أعماله؟ نعم. كيف؟ ده مش علاقة بس، ده أنا كمان ده ندبوق له. يعني المنافقين وأبو تشين والإعلام الكاذب والكاتب الكاذب والكلمة الكاذبة، كل ده دول تلاميذ عند الشيطان، موظفين عند الشيطان، سبحان الله. وبعدين يأتي يوم القيامة كمثل الشيطان، إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبته ما أنهما في النار خالدين فيها، ما ينفعش الكلام. فأنا لما أستعيد أعرف أن هذا هو عدوي فأنصبه العداء. كيف؟ بألا أعطيه فرصة أن يدخل إليه. ليه البيوت الكبيرة تضع كاميرات والمصالح المهمة زي المعسكرات الجيش وكاميرات مراقبة وحراسة ومآذن كبيرة يقف أمامها وينظر بالمنظر؟ ليه؟ يخشى من دخول هذا الحصن. هكذا القلب يجب أن إيه؟ يعني يضع الإنسان عليه جنود حراسة. وجنود الحراسة نتكلم فيها. إيه هي جنود الحراسة؟ أول شيء أنا دائما طالما أنا ذاكر لله، سبحان الله، من كرم الله أن جعل الذكر لنا عادة. أول ما استيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، أدخل أعوذ بالله من الخوف والحزن، غفران الله الحمد لله أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، فإذا وقفت لقلبي الحمد لله رزقني ما أواري به عورتي وأتجمل به أمام الناس، ينظر في المرآة اللهم كما حسنت لي خلق فحسن لي خلق، أخرج إلى المسجد بسم الله توكلت على الله أعود إلى المسجد، دعاء أكل في دعاء، أنتهي من الأكل في دعاء، أروح للمريض في رقية، أخرج سبحان الله عند عيادة عند تشييع الجنازة في كلام يقال، أنت في التهنئة في كلام، كل ده الله يريد أن تكون محصنا بالذكر. فلما تكون محصنا بالذكر الشيطان لا يشم الرائحة الطيبة في الذكر، يعني سبحان الله يعني اختنق. الله يرضى عنك. فأنا أضيق عن لا أعطيه البيئة، أنا لا أعطيه البيئة، ما ينفعش بيئة أن يعيش فيها، ما ينفعش، بالعكس أنظفها. الذباب والحشرات لماذا سمي الذباب ذبابا؟ كلما ذب آب، هذه الشيطان كل ما تطرده يرجع، كل ما تطرده يرجع. لماذا؟ لأنه وجد بيئة يعشش فيها، لكن لو لم يجد البيئة لا يستطيع. لما الذباب يجد مكان نظيف لا يوجد فيه أبدا، ما ينفعش، لا يتواجد هذا مع ذاك. ضم المستحيلات ما تنفعش، ما سبحان الله. ولذلك الحصن الثاني الأدب مع الله. الكبار كانوا في قمة الأدب مع الله. كيف يعني؟ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، والذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي، ماشي إذا أمرضني. لا، جاء عند المرض حطه عنده هو، لأن لا يقول ربنا يمرض، لا، أنا اللي دخلت على نفس المرض. سبحان الله. الخضر قمة الأدب مع سيدنا موسى، يشرح له القضية. جاء في الشر، وكان وراءهم ملك، فأردت أن أعيبه، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غلط، فأردت أن أعيبه. جاء في الكنز، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب، يعني بالخير خلاه جانب الله سبحانه وتعالى. جاء بالشر، قال فأردت أن أعيبه. سيدنا يوسف الصديق في قمة الأدب يتكلم عن إخوانه، والإيه؟ وإذ جاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوانه، أخرجني من السجن، لم يذكر إيه؟ أخرجني من الجب، لأنه يقول أخرجني من الجب، أخرجني إخوته، السي في بتاعهم، السيرة الذاتية اللي بتاعتهم مش طيبة، فهو مؤدب، مش عايز يذكر دي، عايز يذكر كلام النساء والغيبة والنميمة اللي احنا شاركنا الرجال الآن فيها النساء للأسف. الآن هو يقول إيه؟ ارجع اسأله إيه؟ اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ مش يحدد، يقول إيه؟ زوجة العزيز ماذا قالت عني؟ صويحبتها؟ اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ كناكدا من بعيد لبعيد. هذا أدب،

واردد الباطل ولو من ابيك او امك. ما ينفعش ما ينفعش. سعد تهدده امه ابن ابي وقاص، قالت والله يا سعد لن استظل بظل، هتجلس في فناء البيت في الحوش، حتى ولن اكل ولن اشرب حتى اموت الا ان تعود عن دين محمد، وان مت سوف يقال بين العرب قاتل امه. سعد بار بامه جدا، ولكن هو بين امرين، فماذا قال؟ يا امه تعلمين بري بك، والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت برسول الله. خلاص عشان تبقى الامور واضحه، يبقى هنا اردد الباطل ولو من حبيب قريب، واقبل الحق ولو من بعيد بغيض. فليه ليه الكبر؟ الكبر دليل على ايه؟ ما جاءت كلمه العلو في الارض الا وكلها سوء، ان فرعون علا في الارض وانه لعال في الارض الا تعلوا علي، كلها نهايتها سيئه. ما ينفعش ما ينفعش، لازم ايه؟ سبحان الله. يعني احنا كما قلنا من قبل، ليه انا يعني لما نقارن بيننا وبين الغرب، الغرب ضيع ايه واحنا ضيعنا ايه؟ الغرب ضيع الحياء والقيم، ونحن ضيعنا الابداع. والحضاره الحقيقيه طائر لا يطير الا بقيم وابداع. كم من الواجب نعطي الغرب القيم وناخذ منه الابداع، لكن احنا نضيع الابداع والغرب يضيع القيم وننتظر ان الرحمه تنزل. طيب دكتور، هذه الان الحصون التي وضعناها، السؤال يعني متى يستطيع الشيطان يتلاعب بهذا الانسان؟ تمام. اول حركه يستطيع الشيطان التلاعب بها عندما تغضب. يصير كما يقول ابليس في احد مقولاته، انه يصير الانسان عندنا كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف ما شاء، يقول يلعب بها زي ما عايز. ليه؟ دخول الاسلام بكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، والعياذ بالله رب، والخروج منه بكلمه. سبحان الله، حتى يقال ان هرقل لما ارسل لمعاويه ما هي الكلمه التي اولها كفر واخرها ايمان، واحتار معاويه ارسلها لابن عباس، قال لا اله الا الله، فما ان قلت لا اله الا الله وسكت فقد كفر، قلت لا اله الا الله اولها كفر واخرها ايمان. فالكلمه لها قيمتها، فالكلمه تدخل الايمان الاسلام وتخرج منه. لحظه الغضب، نحن في الزواج نقيم البيت بكلمه، قل زوجني قل زوجتك، بس هي كلمه. نعم. وعند الطلاق كلمه، ولا تجد مطلقا الا غضبانا للاسف. وطبعا العلماء بيحتاروا الطلاق لا طلاق في اغلاق، والاغلاق يعني يغلق عليه لا يدري ما الفرق بين زوجته وامي، كلام كبير عند الايه اهل الفقه. لكن هذا الغضب هدم بيتا، وجعل اخا يخاصم اخاه، وجعل قطيعه الرحم، وجعل الناس تتقاتل وتتحارب، حتى ان لما حطت بين الاوس والخزرج وحرش بينهم اليهودي قال ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه. هذه العصبيه موجوده الان عندنا، بدات الايه علو الجنسيات يعلو بعضهم على بعض، مع ان رحما لا يقذف بشريف ورحم اخر يقذف بوضيع، لا، كلنا نزيم من الارحام، كلنا كلكم لادم وادم من تراب. سبحان الله، يعني بلال بكعبه يعلو الكعبه ويؤذن، ويمنع علي بن ابي طالب يقول له لا اندى منك صوتا، وابو لهب الحسيب النسيب ذو الوجه القسيم الوسيم لا تبت يد ابي لهب وتب. ما ينفعش. انا عايز اقول ان يتلاعب الشيطان عندما كالغنمه الشارده التي تبتعد عن القطيع. ما هو ليه القران لما ذكر في الزوجيه، عشان اوريك كيف الشيطان يكون بعيد، لما يقول ايه وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه، ويتكلم عن المؤمنين هم وازواجهم، تمام؟ نعم. ويقول عن سيدنا زكريا واصلحنا له زوجه، خلاص. ليه؟ دول متماثلات في الايمان. لما نروح عند الطرف الثاني يقول وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. ليه؟ امرأة نوح رجل مؤمن ولوط رجل مؤمن، لكن زوجتهما كافرتان، ما ينفعش زوج، لان الزوج يحتاج الى من يماثله، الزوجية تحتاج. فانا لما اتزوج مع المؤمنين، لما ادخل في معية الايمان، الشيطان لا يتلاعب بي، يتلاعب بي لانني منفرد. ليه؟ لان ان الراكب شيطان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انا لما اسافر لوحدي كده وهو يعني وهو من الاثنين اللي ببعيد، والثلاثة ركب. ولما يكونوا ثلاثة أمر واحد منهم، ليه؟ عشان الشيطان ما يتلعبش، لأن الشيطان يتلعب بالفرقة، لا لا لا ننزل في البلد دي، لا لا لا نكمل، لا لا نركب الطائرة، لا نركب القطار. يبقى ليهم أمير، ليهم رئيس. سبحان الله، الإسلام حماني من أن الشيطان يتلاعب بي. أولا عند الغضب يتلاعب بي، عندما تصير الدين خلف الدنيا ما ينفعش، ليس قائدا للدنيا. نحن قلنا من قبل ان السائر نحو قرص الشمس ظله خلفه، تمام؟ نعم. فيتبعه، والذي يعطي ظهره للشمس ظله امامه. الشمس هذه تمثل الحق، تمام؟ وظلك يمثل الدنيا، فان سرت نحو الحق الدنيا تسير رغما عنها وراءك، واذا ادرت ظهرك للحق الظل امامك الدنيا تقدر تجري وراءك. ولن سبحان الله فتصير كشارب البحر لا يزيدك الشرب الا عطشا. تشرب الماء المالح يفضل عنده مليار، يا عم كفايه ده عليه 25 مليون زكاه، يقول لا انا عايز الثاني، خذ الثاني، طب الثلاثه، طب وبعدين؟ يعني ما قل وكفى خير مما كثر والهى، قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، قليل يكفيك خير من كثير يضغيك. ليه تفتح على نفسك؟ خلي ربنا هو الذي يعني الله هو الذي يختار، ما كان لهم الخيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير، فاختر ما يختاره الله لك. نعم. الله يفتح لك دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير. أعزائي المشاهدين، دقائق مع هذا الفاصل ونعود إليكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم في هذه اللحظات مع دكتور عمر عبد الكافي. دكتور، لعل السؤال الأخير في هذا اللقاء، نريد وصفة أو خلطة إيمانية لطرد الشيطان حتى لا نقع في براثنه وشراكه. شوف، بكرة الخيط المعقدة تفك عقدة عقدة. جميل. والنفس الإنسانية هذه هي بكرة الخيط المعقدة، لابد أن أدرك من أين تؤتى. نعم. يعني هل أنا من الراغبين في الترغيب أم من المؤدبين بالتأديب؟ يعني هل أنا أرغب أم أرهب؟ وكل واحد عارف نفسه زي الطفل، في طفل الفلاني لازم إيه، ولد اسمع، التاني إيه تنظر له. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة أو الملامة، خلاص انتهى الموضوع. فالنفس الإنسانية هكذا، فأنا لما أدرك النفس الإنسانية وطبيعتها أعرف ثغراتها. أنا أقول إيه، أنا إيه اللي ضعيف فيه، النوافل أم أننا أنشط مع الجماعة وهتكاسل منفردا؟ يعني لما اروح اصلي التراويح اشعر بالهمه وقدمي جنب قدم اخويا، صلاه الجماعه ليها بعد عجيب نفسي، تشعر بالقوه. المسلمين يد واحده، تجد على يمينك عربي وعلى شمالك هندي وامامك انجليزي وخلفك امريكي، كله لحمه واحده يصلون لرب واحد ووفق. هذا الشعور يراوحك في البيت لوحدك، فاذا كانش يراوحك لوحدك يبقى لسه الايمان، انت لسه ما بلغت الحلمة في الايمان بعد. لان المؤمن الصادق بالغ الحلم في الانفراد وفي الجمع. ليه؟ لانه هو بيستمد بعد الله سبحانه وتعالى قوته من قلبه المليء بالايمان. والايمان ده مش سهل. لما الله يقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه، الله وده هو ايه امن الرسول، ده هو معلم الايمان. قال لا، ليرفع جانب الايمان ومقام الايمان عندك عشان تعرف درجه الايمان قد ايه. يعني الرسول نفسه سبحان الله، وذلك في في في في في السوره في الداريات، وانه من عبادنا المؤمنين على الانبياء المؤمنين سبحان الله. وهو ايه ده، هو اللي بيعلم. لا، عشان يعرف قدر الايمان ده ايه. والايمان يعني التعريفين البسيطين جدا، هم بسيطين لكن معناه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب دي معادلة كيميائية، اقلب المعادلة، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، سبحان الله. ها، طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. ها، طيب ومن طب من لم يؤمن. ها، يبقى إذن الكلام خطير هنا. نعم. فدي بدايات قد تكون مفاتيح خلطة. يعني أنا مسلم ولا مؤمن؟ مش عايز اقول ولا محسن، لان احنا خلينا كده ايه، عداوة طورك يا ابن عتيق، خلينا نعمل ايه يعني على حمر المعقرة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. انا اقول يا ترى انا من رمضان اللي فات من من اقاربي لم يصفه سوء مني او من المتعاملين معي؟ لانه اذا اثنى على الرجل جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعاملوه في الاسواق فلا تشك في صلاحه. سبحان الله. لان زوجتك اذا شهدت لك بالخيريه واولادك وجيرانك اللي جنبك واللي مسافرين معاه واللي متعاملين معاك بالماده يبقى انتهى الموضوع. يبقى كده دي ختم الحصانه. اخذت انت ختم الحصانه. نعم. اخذت الايه؟ النشان الكبير. فالمؤمن سبحان الله العظيم يعني كما قلنا انه هو يعني يعني يعني من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. طب امن الناس عليه حتى ان تركتهم حنوا الي وان مت ترحموا عليه. هذه القاعده. كونوا مع الناس حتى ان تركتموهم حنوا اليكم وان تركتم وان متم ترحموا عليكم. لان المؤمن دائما ليس حصيدا وانما قائما. مش في قرى منها قائم وحصيد. نعم. ما انت عندك في نوم بيولوجي وفي نوم حضاري. الامه الان نايمه نوم حضاري وتغط في نوم عميق. هذا نوم حضاري. هذه القرى الحصيد. حصيد يعني ايه؟ حصيد من الخير. ما فيهاش خير. ما يعملش يمر تمر السنوات سبحان الله وهو لم يصنع خيرا. شرف الدين النووي 34 سنة لما مات رضي الله عنه حملت أمه مؤلفاته وقرى بعيرين أملا ودعا عاش 54 و74 و84 يحمل إيه. فهذا عمر اتسعت أمداده ولم نرى كثيرا من أماده. أماده الوقتية انتهى لكن أمداده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويعيش في الزمن كله. فيش بيت النهارده من بيوت المسلمين ما فيهوش رياض الصالحين ويترحم على شرف الدين النووي سبحان الله. فانت سبحان الله العظيم يعني خليك مع المؤمنين من امنه الناس على دين واعراض واموال. طيب يبقى اذا مستيقظ. مستيقظ لايه؟ من كرم الله علينا مش جعل لنا رمضان بس. لا العبد هينسى من السنه للسنه. ده جعل لنا كل كم ساعه وقفه تعيد فيها شحن البطاريه. في صلاه الظهر لان الساعة الرابعة صباحا الى الثانية عشرة دول سبع ساعات شغل وعمل لا تعال تعال حي على الصلاة حي على الفلاح. تعال ينادي مناد من تحت العرش يا عبد الله قم الى نيرانك التي اشعلتها على نفسك فاطفئها بالصلاة تحترقون تحترقون. فان صليتم صلاة الظهر اطفأتم. يبقى بين الصلاة والصلاة. يبقى انت كده قائم مش حصيد. انت قائم. انت من ضمن القرى القائمة. انت قرية في داخل مدينة. انت دولة. انت عالم. وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. فانت ففي الصلاة انت بتحيي ايه يعني حي. وبعدين الفلاح ده مش سهل. الفلاح جاي من ايه؟ من شق الارض. الفلاح يشق الارض. فانت تعمل ايه؟ بتشق الارض ارض القلب لينزل فيها النور فيطرد عنها الشيطان. هي دي التوليفة. هي دي الخلطة السحر مش السحرية. الخلطة الإيمانية التي تستطيع أن تخالط شغاف القلب. ولذلك لما لما لما سمع أحد الصالحين صوت الرعد قال يا سبحان الله هذا صوت رحمته فماذا بصوت عذابه؟ يعني خايفين من صوت رحمته. وربنا يرحمنا جميعا. اللهم آمين. دكتور عمار عبد الكافي جزاكم الله خير على هذه الإيضاحات وهذه الفتوح. الله نسأل أن يثقلكم فيها الموازين. أعزائي المشاهدين نلقاكم بحوله وقوته غدا بإذن الله تعالى. ونذكركم ببرامج قطر الخيرية اليوم في ساحة سباير بإذن الله تعالى في ساحة الأعراس خيمة للأطفال وللنساء وخيام ثقافية واجتماعية. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.